شنجي ده بحكى بشوك يا محلى مرايه لحم كبشوك جارك شنجي ده بحكى بشوك محلى مرايه لحم كبشوك عكشو خركش ناكشو طنش قلشو اقلش وسبع سلاطين اسكي سلطان الله من عند المسك سلطان تقدر يا مسلطن يا مستي سلطن لنا سبع سلاطين زي مستي سلطن الله من عند المستي سلطان وسبع دبابيس اسكي دبسناهم من عند المست دبسين تقدر يا مدبس يا مست دبس مست دبس لنا سبع دبابيس زي مست دبسناهم من عند المست دبسين عشان كده بحكى بشوق يا محلى مرقة لحم كبشوق كبشوق عشان كده بحكى بشوق كبشوق يا محلى مرقة لحم كبشوق كبشوق عكشوق كركش نكشوق طنش قلشوق وسبع لحريح استلحلحناه من عند المستلحلح تقدر يا ملحلح يا مستلحلح استلحلح لنا سبع لحريح زي ما استلحلحناه من عند المستلحلح يا ركشان كده بحكى بشوق كبشو يا محلى مرقة لحم كبشوق يا ركشان كده بحكى بشوق يا محلى مرقة لحم كبشوق كركش ناكشو طنش قلشو ما تقلش ما تبطل الشهاوة وتعالى عندنا يبقى تعالى تعالى عندنا يا زينة الحلاوة عن قلب حينا ما تبطل الشقاوة وتعالى عندنا وتعالى تعالى عندنا أشوف حسنك أسمي عليك من الحسد ولا مرة بتيجي يمي ولا مرة بتقصر أنا أشوف حسنك أسمي عليك من الحسد ولا مرة بتيجي يمي يمي ولا مرة بتقصر ألاغي فيك وداني وأعرب الليلات أنا ألاغي فيك وداني وأعرب الليلات ناديت لك والقساوة معاك متمكنة ما تبطل الشقاوة وتعالى عندنا يبقى تعالى تعالى عندنا يا زينة الحلاوة عن قلب حينا ما تبطل الشقاوة وتعالى عندنا وتعالى تعالى عندنا كسمي عليك من الحسد ولا مرة بتيجي يمي ولا مرة بتقصر أنا أشوف حسنك كسمي عليك من الحسد ولا مرة بتيجي يمي ولا مرة بتقصر ألاغي فيك وداني وأعرب الليلات أنا لاغي فيك وداني وأعرب الليلاتي ناديت لك والقساوة معاك متمكنة ما تبطل الشقاوة وتعالى عندنا يبقى تعالى تعالى عندنا الشقاوة وتعالى عندنا وتعالى تعالى عندنا بتمشي في العصاري وتسحر من رقار واقول من كتر ناري ما تعطف يوم بقى بتمشي في العصاري العصاري وتسحر من رقار انا اقول من كتر ناري ما تعطف يوم بقى امانه تكون حنين وتخلي الصعب هين امانه تكون حنين وتخلي الصعب هين تعالى بالطراوه في العصر حنين ما تبطل الشقاوة وتعالى عندنا يبقى تعالى تعالى عندنا يا زينة الحلاوة عن قلب حينا ما تبطل الشقاوة وتعالى عندنا وتعالى تعالى عندنا بتمشي في العصار تسحر من رقى أنا أقول من كتر نار ما تعطي في يوم بقى بتمشي في العصاري العصاري وتسحر من رقى وأقول من كتر نار ما تعطي في يوم بقى أمانة تكون حيني وتخلي الصعب هين أمانة تكون حيني الحيني وخلي الصعب هين تعالى للطراوة في العصر حنينة ما تبطل الشقاوة وتعالى عندنا يبقى تعالى تعالى عندنا الشقاوة وتعالى عندنا وتعالى خسرنا لبعضنا يا جارنا في المساكن المساكن وغايبة عننا بتزيد في الطول لكن خسرنا لبعضنا يا قاسي وانت جارنا تعالى يوم وزور يا قاسي وانت جارنا جارنا ما تيجي يوم وزورنا يا غالي والغلاوة عشان جار الهنا ما تبطل الشقاوة وتعالى عندنا ابقى تعالى تعالى عندنا لبعضنا يا جارنا في المساكن وغايبة عننا بتزيد في الدقل لكن مسرنا لبعضنا يا قاسي وانت جارنا تعالى يوم وزورنا يا قاسي وانت جارنا جارنا ما تيجي يوم تزورنا يا غالي والغلاوة عشان جار الهنا ما تبطل الحلاوة وتعالى عندنا ابقى تعالى تعالى عندنا مسرنا لبعضنا يا قاسي وانت جارنا تعالى يوم وزورنا يا قاسي وانت جارنا جارنا ما تيجي يوم تزورنا يا غالي والغلاوة عشان جار الهنا ما تبطل الشقاوة الشقاوة وتعالى عندنا ابقى تعالى تعالى عندنا يا زايد في الحلاوة عن أهل حينا ما تبطل الشقاوة وتعالى عندنا يا زايد في الحلاوة الحلاوة عن أهل حينا ما تبطل الشقاوة وتعالى عندنا يبقى تعالى تعالى عندنا دمع عسل حبيبي يا عسل يا ابو دمع عسل كل من شاف جمالك يضرب بك المثل يا يا عسل حبيبي يا عسل يا حبيبي يا دمع عسل حبيبي يا عسل Yeah. مشيتك ورقت خطوتك يا حلاوة مشيتك ورقت خطوتك يا حلاوة مشيتك ورقت خطوتك أنا شفتك مرة واحدة شبكتني ضحكتك أنا شفتك مرة واحدة شبكتني ضحكتك الكلمة والبسمة عسل الكلمة عسل والبسمة عسل كل من شبه مالك يتربك المثل يا عسل حبيبي يا حبيبي يا ابو دم عسل يا عسل شغل بيقول ايه العمل انا قلب انشغل بيقول ايه العمل ده انا قلب انشغل بيقول ايه العمل من اول مرة شفتك وانا عايش على امل انا اول مرة شفتك وانا عايش على امل وديني يا عسل ورعيني يا عسل ما تجيني يا عسل يا واد انت يا عسل كل من شبه مالك بتربك المثل يا عسل يا حبيبي انت العسل نتهنى بفرحنا ده الود والدنيا نتهنى بحبنا الود والدنيا نتهنى بحبنا لاجل نكيد العوازل ونفرح كلنا لاجل نكيد العوازل ويتم فرحنا يا جل عمر عسل انا وانت يا عسل يبقى العمر عسل انا وانت يا عسل كل من شبه مالك يضرب لك المثل يا عسل حبيبي يا عسل يا ابو ضحكة عسل يا واد انت يا عسل يا ابو دم عسل كل من شبك مالك بيتربك المثل يا عسل الناس لحبي واحد وانا ليا في البلد خمسة ادي حبي بحر البلد وحبي قبليها وحبي غرب البلد وحبي شرقيها وحبي وسط البلد وحبي وسط البلد وحبي وسط البلد وانا اللتو انا لصحن الرمل والصوان على راسي انا لصحن الرمل والصوان على راسي يمكن على الله يرق قلبك القاسي يمكن على الله قلبك القاسي يرق قلبك القاسي وشعرك حنتين الزبده ودهنتين وده شعرك حنتين الزبده ودهنتين وشعرك حنتين الزبده ودهنتين وشعرك حنتين الزبده ودهنتين شعرك حلتي بالزبدة ودهنتي وشعرك حلتي بالزبدة ودهنتي وده شعرك حلتي بالزبدة ودهنتي وشعرك حلتي بالزبدة ودهنتي وشعرك حلتي بالزبدة ودهنتي ولما اجي العريس سيبتي وانا اللي ليلي طال زرعت حب الوداد في الارض وتعشمت وقلت دي تطرح وكايد بيها الأعادي الشم أنا زرعت حب الوداد في الأرض وتعشمت وقلت دي تطرح وكايد بيها الأعادي الشم أتاري الأرض دي فيها عين أتاري الأرض دي فيها عين أتاري الأرض ودي فيها عين أتاري الأرض ودي فيها عين وساعت الكل تخس وانا اللي شبت ما تعلم ولما قالوا العزيزة ولما قالوا العزيزة لا يونس في الصجر برا نزلت تهز الكاسة وتقول له كنت فين سلامة ولما قالوا العزيزة ده يونس في الصجر برا نزلت تهز الكاسة الكسل وتقول له وتقول له كنت فين سلامة وشعرك حنتين بالزبدة ودهنتين وده شعرك حنتين بالزبدة ودهنتين وشعرك حنتين بالزبدة ودهنتين وشعرك حنتين بالزبدة ودهنتين شعرك حنتي بالزبدة ودهنتي وشعرك حنتي بالزبدة ودهنتي وده شعرك حنتي بالزبدة ودهنتي وشعرك حنتي بالزبدة ودهنتي وشعرك بالزبدة ودهنتي وشعرك حنتي بالزبدة ودهنتي ولما اجي العريس سيبتي وانا اللي ليلي طال انا لصحن الرمل والصوان على راسي يمكن على الله يرق قلبك القاسي يمكن على الله يمكن على الله يرق قلبك القاسي يرق قلبك القاسي وشعرك حنتي بالزبدة ودهنتي وشعرك حنتي بالزبدة ودهنتي وشارك حنيتي بالزبدة ودهنتي وشارك حنيتي بالزبدة ودهنتي وشارك حنيتي بالزبدة ودهنتي وشارك حنيتي بالزبدة ودهنتي وشارك حنيتي بالزبدة ودهنتي وشارك اشتركوا الاهل عدوني ولما قلت الاه راحوا وفاتوني لما قلت الاه اه اه دول نسيوا وفاتوني وهي اسمتي كده انا اسمتي كده انا اسمتي كده وانا صابر انا صابر انا صابر على غلبي انا صابر وانا صابر انا صابر انا صابر انا صابر انا صابر انا صابر انا صابر انا صابر انا صابر انا صابر انا صابر انا صابر انا صابر انا صابر انا صابر انا صابر انا صابر صالب من الورد بستان ورد لاجل الورد يطرح ورد يا صحبة ورد ونخبط على الباب عنده واقول يا ورد لاجل الورد صحبة ورد كلكو ورد ونخبط عالباب انا هنده واقول يا ورد واقول يا ورد يا ورد جيت اطفك شوكك جرح ايدي يا ورد جيت اطفك شوكك جرح ايدي شوكك جرح ايدي وانا برضو صابر انا صابر انا صابر انا صابر انا صابر انا صابر وانا ماشي هفضل ماشي في طريق ده انا هفضل ماشي انا ماشي انا ماشي انا صابر انا صابر انا صابر Thank you. نبع الصجر انا العنب الصجر انا وانا وانا وانا وانا انا العنب الصجر سبحانه خلاني ما تطفنيش من على عناي ولا تعصرنيش بالقوي ضيقت مخلاقي انا وانا وانا انا تمر ده انا بس ايه العليل والناسي انا وانا وانا العنب عالصجر سبحانه خلاي سبحانه خلاي ما تطفنيش من على عناي ما تطفنيش من على عناي ولا تعصرنيش بالقوي ضيقت مخلاي ضيقت مخلاي انا العنب عالصجر سبحانه خلاي ما تطفنيش من على عناي ولا تعصرنيش بالقوي ضيقت مخلاي انا تمر انا بس العليل والناسي والناسي وانا صابر على غلبي انا صابر انا صابر انا صابر انا صابر انا صابر انا صابر انا صابر انا صابر وانا انا صابر انا حق انا صابر انا حق انا صابر انا صابر انا صابر انا صابر انا صابر وانا صابر انا صابر وانا ماشي ده انا هفضل صابر انا صابر انا صابر انا صابر انا صابر انا صابر انا صابر انا صابر انا صابر انا صابر انا صابر انا صابر